لكن الاجزاء الادمي من اول صوبع فما فوق المفروض يطلعها تصحيح دفن. ها يلزم اهل المريض ان هم يطلبوا بيها ويدفنوها. ها بطيء بقايا جثة اذا كان صاحبها قد مات فهذه يصلى عليها، تغسل وتكفن ويصلى عليها على روح صاحبها، لان روحه احنا لقينا ده بس منه وهو وهو مات فعلا، لكن اللي هو عايش لا يصلى عليه. سبحانك اللهم.